بسم الله الرحمن الرحيم. ادينا شوية تراوة كده. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل يا ليل يا أيها الناس النبي ونعم الناس صلى عليه ليلة القدر خير من الف الشهر ليلة القدر خير من ألف شهر ليلة القدر خير من ألف شهر وليلة البخل مثل البخل وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع على جمال النبي الله اكبر الله يا محمد سلام يا حتى من الفجر صدق الله العظيم الفاتح